عباد الله، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. إن أعظم حق أمر الله عز وجل به الخلق أجمعين، وأوجب واجب كلف به المكلفين، عبادته سبحانه وحده لا شريك له. فمن أجل توحيد الله سبحانه وتعالى في العبادة أعطى الله جل في علاه البشر عقولا، وأرسل إليهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فالحكمة يا عباد الله من خلق الله سبحانه وتعالى للعباد أن يوحدوه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولما كان أكثر ضلال الخلق في توحيد العبادة كان هو أول أمر أمر الله به في كتابه. قال الله جل جلاله في سورة البقرة: يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله جل جلاله. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى بعث في كل أمة من الأمم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، يدعونهم لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ويحذرونهم من الشرك بالله الذي هو ضد التوحيد. فعمت رسالة الأنبياء في التوحيد كل أمة. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكان دين الأنبياء واحدة، وكلهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله عز وجل من الدعاء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو التوكل أو الصلاة أو الصيام أو غيرها من العبادات والطاعات الظاهرة والباطنة. فالشرك يا عباد الله هو أعظم ذنب عصي الله به. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي أن تجعل لله مثيلا تعبده مع الله. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الأمة القانت لله عز وجل يخاف الوقوع في الشرك مع إيمانه وتوحيده وخلته لله، فكان يدعو الله قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. بل إن الشرك يا عباد الله أظلم الظلم. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنهي يا عباد الله عن الشرك بالله تعالى أمر بالتوحيد، ف فلا يجعل مع الله إله غيره في ألوهيته، فعبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إثبات للعبادة لله وحده لا شريك له. قال الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أيها المؤمنون، لقد قضى الله عز وجل على العباد وأوصاهم بأعظم الوصايا، ورأس هذه الوصايا والأوامر توحيده سبحانه وعبادته وحده لا شريك له. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي التي لا تتغير ولا تتبدل، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وخشيته في الرضا والغضب، وأدوا حق الله عليكم، فإنه لا يتم لعبد عمل ولا يقبل منه ما لم يكن مخلصا لله تعالى فيه. قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يرجو العبد بعمله ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا قبرا ولا جنا ولا إنسانا ولا شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي كائنا من كان. أيها المؤمنون، إن التوحيد فضله عظيم وأجره كبير، فهو المنجي من عذاب الجحيم والمدخل إلى جنات النعيم. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طالما أنه موحد فإن الله سيدخله الجنة حتى لو كان عنده بعض التقصير. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن فضائل التوحيد يا عباد الله أنه مكفر للذنوب والخطايا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عباد الله، ومن حقق توحيد الله عز وجل الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وأتى هذا العبد بكمال التوحيد فتجنب كل نوع من أنواع الشرك كبيره وصغيره، فإنه يرجى أن يدخله الله تبارك وتعالى الجنة